بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح رسالة أصول الإيمان للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس العاشر. فوقفنا عند باب قوله تعالى: وما قدر الله حق قدره. يقول المؤلف عليه رحمة الله محمد بن عبد الوهاب في كتابه أصول الإيمان: باب قوله تعالى: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. هذه الآية العظيمة ذكرت في القرآن في ثلاث مواضع. جاء الموضع الأول في سورة آل عمران أو في سورة الأنعام، قال الله عز وجل: وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. وجاءت أيضا في سورة الحج، قال الله عز وجل: وما قدروا الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. وقبل هذا الموضع في سورة الحج، أي الآية التي قبلها: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. ثم قال: ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. ثم الموضع الأخير في هذه السورة، سورة الزمر: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. كل هذه الآيات، وهي ثلاث آيات، كلها تبين أن المشركين ما عظموا الله حق التعظيم، لأنهم كفروا بالله سبحانه وتعالى، لأنهم أشركوا به، لأنهم كذبوا الرسل وآذوهم وقتلوهم. كيف لا؟ والله عز وجل أخبر في الآية الأولى: إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، فهم ينكرون أن يكون الله سبحانه وتعالى أنزل الكتب على الرسل أو على أحد من البشر، وأنهم أيضا يكذبون بأن الله أنزل الوحي على محمد عليه الصلاة والسلام. فالله عز وجل رد عليهم فقال: قل، أي قل يا رسول الله، قل ماذا؟ قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس. أي إذا كان الأمر كما تزعمون أن الله عز وجل ما أنزل شيئا، فهذا الكتاب الذي جاء به موسى وهو التوراة، هذا النور والهداية الذي جعله الله عز وجل للناس، ماذا تقولون فيه؟ ألم ينزله الله على موسى؟ وأنتم أيها اليهود، لأن الخطاب لليهود، تجعلون هذا الكتاب في قراطيس متفرقة، تظهرون البعض وتنكرون وتكتمون الكثير من هذا القرآن أو هذه التي أنزلت على موسى وهي التوراة، لأنهم كتموا الحق وكتموا الآيات والأخبار التي أخبرتهم عن صفة محمد عليه الصلاة والسلام، وأنه سيخرج، وأنه خاتم الأنبياء، وأنه عليه الصلاة والسلام يخرج من العرب، فأنكروا ذلك كله. وفي الآية التي تليها: ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز، والتي هي في سورة الحج، قال الله قبل ذلك: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، أي ضرب مثل لقبح ما تصنعون من عبادة الأوثان. فالله عز وجل يضرب لهذه الأوثان والأصنام التي لا تنفع ولا تشفع ولا تتكلم ولا تبصر، فهذه الأوثان وهذه الأصنام يبين الله عز وجل نقصها وضعفها، ويبين أيضا نقص عقل من عبدها، فيقول: ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. لماذا؟ لأن هذه الأصنام التي تعبدوها لا تستطيع أن تستنقذ ما يأخذه الذباب، فقال الله: لن يخلقوا ذبابا، يعني أنهم لا يخلقون، فكيف تعبدونهم؟ الذي يخلق هو الذي يستحق العبادة، هو الرب الذي خلق عباده، هو الذي بيده الأمور كلها، هو الذي يجير ولا يجار عليه. أما هذه حتى الذباب لا تستطيع أن تخلقها، ولو اجتمعوا على ذلك ما استطاعوا، وإن يأخذ هذا الذباب منهم شيئا لا يستنقذوه. فسبحان الله، حين عبدوا هذه الأصنام، والله هو العظيم الذي لا أعظم منه، هو القادر، هو المالك، كل شيء تحت قهره وقدرته سبحانه وتعالى، فهؤلاء لغبائهم ولحمقهم ولنقص عقولهم ولأن الله لم يوفقهم وأراد لهم الضلالة، سووا بين المخلوق الذي هو ناقص وبين الخالق الذي هو رب العالمين سبحانه وتعالى عما يشركون. في هذه الآية التي ذكرها المؤلف وهي الثالثة: ما عظم هؤلاء المشركون ربهم حق تعظيمه، لأنهم سووا بين المخلوق الذي هو عاجز وبين الخالق العظيم. ولهذا قال الله وهو يذكر شيئا من عظمته ومن كذلك قدرته، قال: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. فهل هذه الأصنام تستطيع أن تكون لها أو أن تستطيع أن تقبض الأرض بيمينها؟ هيهات هيهات. أو أن تكون السماوات مطويات أو الأرض في قبضتها؟ لا تستطيع، لضعفها وعجزها وعدم قدرتها. فما لكم أفلا تعقلون؟ ولهذا يخاطبهم الله دائما: أفلا تتفكرون، أفلا تعقلون. فالله الذي تنزه عن كل شيء سبحانه وتعالى، أي بمعنى تنزه عن العيوب وعن النقص، وتعاظم سبحانه وتعالى عما يفعل هؤلاء من الشرك، لهذا في هذه الآية أثبت سبحانه وتعالى القبض، وأثبت سبحانه وتعالى أن بيده الأرض، وأثبت سبحانه وتعالى كذلك أنه له الطي، وهذه من صفاته. فالله عز وجل يقبض الأرض، والله عز وجل السماوات مطويات كما يليق بجلاله وعظمته من غير تكييف ولا تشبيه. لهذا جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود أن رجلا يهوديا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال له: يا محمد، إن الله يمسك السماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والجبال على إصبع، والشجر على إصبع، والخلائق على إصبع، ثم يقول: أنا الملك. فضحك النبي عليه الصلاة والسلام، ضحك من كلام هذا اليهودي. لماذا؟ تصديقا له وكذلك تعجبا. ولهذا لما ضحك بدت نواجده، ثم قرأ هذه الآية: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه. في هذه الآية صفتان فعليتان خبريتان، أي جاء بهم الخبر لله عز وجل، ثابتتان بالكتاب والسنة. الصفة الأولى هي صفة القبض، والصفة الثانية هي صفة الطي. فالله يقبض الأرض كما في هذه الآية، وكذلك الله سبحانه وتعالى كما قال في الآية والسماوات مطويات. إذن هذه الآية تدل على هاتين الصفتين. وقد قال الله عز وجل في آية أخرى والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. وفي الحديث حديث أبي هريرة الذي رواه البخاري ومسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الله يقبض الأرض بيمينه ويطوي السماء أو يقبض الأرض بيده يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه. إذن هذه صفة ثابتة وإن أنكرها من أنكرها من أهل البدع والباطل الذين أولوا هذه الصفات كلها أولوها بحجة أنهم ينزهون الخالق. ولا شك أن هذه شبهة شيطانية جعلتهم يحرفون نصوص الكتاب والسنة. فنحن نؤمن بهذه الآيات كما جاءت. فانظروا إلى هذه الآية العظيمة، فيها إثبات للطي وفيها إثبات للقبض، كذلك فيها أيضا أن الله عز وجل ختمها بقوله وتعالى عما يشركون. تعالى الله صفة العلو سبحانه وتعالى. وجاءت السنة، السنة أيضا بيّنت هذا أو هذه الآية، فقد ذكر المؤلف كذلك ما يدل على هذا التفسير. قال المؤلف عليه رحمة الله بعد أن ذكر هذه الآية قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يقبض الله الأرض ويطوي السماء بيمينه ثم يقول أنا الملك أين ملوك الأرض. رواه البخاري. والحديث في الصحيحين كما ذكرت، لكن لعل المؤلف أورد هذا اللفظ لأنه لفظ البخاري. إذن هذا الحديث يفسر هذه الآية التي ساقها المؤلف في هذا الباب. فانظروا إلى عظمة الله سبحانه وتعالى، فالمخلوقات كلها حقيرة عند الله سبحانه وتعالى. فما هي هذه السماوات وما هي هذه الأرض عند الله عز وجل؟ فقد جاء في الحديث الصحيح أن السماوات والأرض كحلقة صغيرة بالنسبة للكرسي، والكرسي الذي هو موضع القدمين كحلقة صغيرة في فلاه، والفلاه هي الصحراء والأرض الكبيرة بالنسبة لماذا؟ للعرش. والعرش لا يقوم إلا بالله عز وجل. فإذا كانت السماوات والأرض وهن سبع، والأرض أيضا سبع، سبع أراضين، إذا كان هذه السماوات وهذه الأراضين كلها كحلقة صغيرة في فلاة أي في صحراء بالنسبة للكرسي، ثم الكرسي كحلقة صغيرة عند العرش، فماذا يكون مقدار ومعيار ابن آدم؟ ماذا سيكون ابن آدم إذا كانت هذه السماوات والأراضين عند الكرسي، وإذا كان هذا الكرسي الذي هو موضع القدمين عند العرش بهذه المنزلة؟ وهذا الحديث حديث صحيح يبين عظمة الله سبحانه وتعالى. وما قدر الله حق قدره. ولهذا الكفار والمشركون والعصاة الذين يقترفون الكبائر والذنوب والمعاصي ويجاهرون بها، بل كما ذكر العلماء إن الفرق الضالة كالجهمية والمعتزلة والأشاعرة ما قدروا الله حق قدره، لأنهم أولوا الصفات ونفوا الأسماء عن الله عز وجل وحرفوا ما حرفوا، فهل هؤلاء عظموا الله حق تعظيمه؟ فكل مخالف لله عز وجل في هذا الباب لا سيما باب الأسماء والصفات وهو من أعظم الأبواب، هذا ما عظم الله حق تعظيمه إذ أول وحرف ما جاء في النصوص. إذن هذا الحديث في الصحيحين وهو يفسر هذه الآية، وسيأتي في بعض ألفاظه أن الله يقول أنا الملك أنا العزيز، سيأتي أنا المتكبر. لهذا قال المؤلف بعد حديث أبي هريرة وله أي للبخاري وهو في الصحيحين أيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يقبض يوم القيامة الأراضين وتكون السماوات بيمينه ثم يقول أنا الملك، يقول أنا الملك سبحانه وتعالى. هذا الحديث أيضا يوافق الحديث الذي مر معنا، وهو حديث، أقول أكرر الحديث الذي ذكرناه، ذكرنا حديثا عظيما في بيان عظمة الله سبحانه وتعالى، وهو ما جاء في قوله عليه الصلاة والسلام: أتدري ما مثل السماوات والأرض، أو ما مثل السماوات والأرض في الكرسي؟ فقال: كحلقة ملقاة في فلاة، أي إذا كان هذه السماوات والأرض منزلتها عند الكرسي كحلقة، كخاتم في فلاة، أي في صحراء. وإن فضل الكرسي على السماوات والأرض كفضل الفلاة على تلك الحلقة. ثم إن الكرسي بالنسبة للعرش كحلقة صغيرة أيضا في فلاة، فإذا كان هذه السماوات والأرض وهذا الكرسي وهذا العرش عند الله عز وجل بهذا المنزل أو بهذا المقام، فما بال ابن آدم الصغير الحقير الذي يتكبر ويتجبر ويعصي ربه. إذن هذه الآية آية عظيمة، وقد ذكرت أن أهل العلم يقولون إن الذين أشركوا والذين كفروا والعصاة، وإن كانت المعاصي تختلف، لكن أهل الكبائر لا سيما إذا أصروا على كبائرهم وجاهروا، هؤلاء كلهم ما قدروا الله حق قدره وما عظموه سبحانه وتعالى. وكذلك الفرق الضالة كالجهمية والمعتزلة والأشاعرة ومن كان على شاكلتهم ومن لف لفهم، كل هؤلاء ما قدروا الله حق قدره وما عظموه سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنهم أولوا الصفات ونفوها عن الله عز وجل وحرفوا النصوص، فيأتون إلى النصوص التي هي كالشمس في رابعة النهار وضوحا وبيانا وفيها الهدى والنور، فيؤولون ويحرفون ويقولون هذا لا يراد به كذا وإنما يراد به كذا. هل هؤلاء عظموا الله؟ لا والله، ما قدروا الله حق قدره. فانتقل المؤلف بعد ذلك إلى حديث ابن عمر، وهو أيضا كحديث أبي هريرة: إن الله يقبض يوم القيامة الأراضين وتكون السماوات بيمينه ثم يقول أنا الملك، ثم يقول أنا الملك. هنا بعد هذا اللفظ، وهو أيضا من حديث ابن عمر، قال المؤلف عليه رحمة الله: وفي رواية عنه، أي عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية ذات يوم على المنبر: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هكذا بيده يحركها ويقبل بها ويدبر، يمجد الرب، يمجد الرب نفسه: أنا الجبار، أنا المتكبر، أنا العزيز، أنا الكريم. فرجف برسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر، فرجف برسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر. قلنا حتى قلنا ليخرن به. هذا الحديث رواه أحمد، وهو حديث صحيح على شرط مسلم. وفي هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخطب أصحابه على المنبر كعادته عليه الصلاة والسلام، وأخبرهم عن هذه الآية وقرأها عليه الصلاة والسلام وهو على المنبر. فلما انتهى منها كان يقرأها ويحرك يده، يقبل بها ويدبر، يعني يده، وهو يقول عليه الصلاة والسلام: يمجد الرب نفسه، أنا الجبار، أي بمعنى أن الله يوم القيامة سيقرأ هذا وسيقول هذا، أنا الجبار، أنا المتكبر، أنا العزيز، أنا الكريم. وهذه كلها أسماء الله سبحانه وتعالى، وكل اسم تشتق منه صفة. فالجبار اسمه ومن صفته الجبروت، فهي صفة ذاتية لله سبحانه وتعالى ثابتة بالكتاب والسنة، كما قال الله عز وجل في سورة الحشر: العزيز الجبار المتكبر. وقد جاء هذا الحديث بذكر هذه الثلاثة الأسماء: العزيز الجبار المتكبر. وقال عليه الصلاة والسلام كما جاء في سنن أبي داود، قال في ركوعه وهو يصلي: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، وهو حديث حسن عند أبي داود. وأيضا جاء في صحيح البخاري في حديث يوم القيامة أو ما يحصل يوم القيامة في عرصات يوم القيامة، يقول: فيأتيهم الجبار. إذن هذا اسم ثابت لله عز وجل، والجبار هو العظيم. فالجبروت كما أن الله اسمه العظيم كذلك اسمه الجبار، والجبروت هي الصفة التي تشتق من هذا الاسم. وذكر العلماء أن لفظة الجبار، قد يقول قائل: ما معنى الجبار؟ ذكر العلماء لها عدة معاني. قال بعضهم: الجبار هو الذي يجبر ضعف عباده، هو الذي يجبر ضعف الضعفاء وضعف عباده، ويجبر كذلك كسر القلوب، أي بمعنى القلوب المنكسرة التي هي خاضعة لعظمة الله ولجلاله فيجبرها ويغني أيضا هذه القلوب. وطائفة تقول أن الجبار أي بمعنى القهار، فكل شيء دان لله عز وجل ودان لعظمته وخضع له، أي بمعنى خضع لجبروته وعزته. وطائفة تقول الجبار أي بمعنى العلي بذاته فوق جميع خلقه، فلا يستطيع أحد منهم أن يدنو منه. وذكر بعض أهل العلم معنى الرابع، قالوا: الجبار أي بمعنى المتكبر عن كل سوء ونقص، لا يلحقه سوء ولا يلحقه نقص سبحانه وتعالى. لهذا ابن القيم رحمه الله في كتابه النونية قال: وكذلك الجبار في أوصافه. والجبر في أوصافه نوعان، سيذكر لك نوعين في هذا ويبين لك المعنى. والجبر في أوصافه نوعان: جبر الضعيف وكل قلب قد غدا ذا كسرة فالجبر منه داني. هذا الأول، أنه يجبر ضعف الضعفاء من عباده. والثاني: جبر القهر بالعز الذي لا ينبغي لسواه من إنسان، وله مسمى ثالث وهو العلو، فليس يدنو منه من إنسان. من قولهم: جبارة للنخلة العليا التي فاتت لكل بنان. رحم الله ابن القيم، فقد ذكر معاني الجبار في هذه الخمسة الأبيات أو الخمسة الأبيات. إذن هذا معنى الجبار. فقال في الحديث: أنا الجبار، ثم قال: أنا المتكبر. المتكبر هي أيضا كما أن اسمه المتكبر صفته سبحانه وتعالى الكبر، وصفته الكبرياء، فهو المتكبر. وقد جاء هذا في القرآن: العزيز الجبار المتكبر. وجاء أيضا: وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وقد جاء في الحديث الصحيح، وقد مر معنا حديث أبي موسى الأشعري كما في الصحيحين، وفي الحديث قال: فينظر إلى ربهم، يعني يوم القيامة إذا دخلوا الجنة ينظر إلى ربهم أو ما بين القوم، ما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. وقد شرحنا هذا الحديث بالتفصيل في درس قد مضى. فالكبرياء من صفاته سبحانه وتعالى، كيف وهو القائل في الحديث القدسي: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري. الكبرياء ردائي والعظمة إزاري. إذن هذا الوصف، وصف الله عز وجل بأن العظمة إزاره والكبرياء رداؤه، تثبت كسائر صفاته سبحانه وتعالى، صفة الكبرياء وصفة العظمة. فأثبت الله لنفسه العزة، وأثبت لنفسه العظمة، وأثبت لنفسه القدرة، وأثبت لنفسه الكبرياء، وأثبت لنفسه القوة. كل ذلك ثابت في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: أنا العزيز. والعزيز أيضا اسم من أسمائه سبحانه وتعالى، وتشتق منه صفة العزة، فهو الأعز وهو العزيز، كما قال الله: إنك أنت العزيز الحكيم. هكذا خاطبت الملائكة ربهم سبحانه وتعالى: إنك أنت العزيز الحكيم. وجاء في قوله تعالى: وتعز من تشاء وتذل من تشاء. وقال الله: فإن العزة لله جميعا. وقال: إن العزة لله جميعا، فلله العزة جميعا. ومر معنا العزة إزاري، هذا فيه إثبات لهذه الصفة، صفة العزة. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول في دعائه كما في الصحيح: اللهم أعوذ بعزتك، اللهم أعوذ بعزتك. إذن هذه الصفة ثابتة لله سبحانه وتعالى. وجاء أيضا ذكر اسم الأعز، جاء هذا في أثر عن بعض الصحابة أنهم كانوا رضي الله عنهم يدعون إذا كانوا في السعي بين الصفا والمروة، فماذا يقولون؟ يقولون وهم يسعون بين الصفا والمروة: رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. وهذا هو الشاهد: إنك أنت الأعز الأكرم. وجاء أيضا من حديث ابن مسعود، وجاء أيضا من حديث ابن عمر، وصحح الشيخ الألباني هذين الأثرين أن الصحابة كابن مسعود وابن عمر يقولون هذا في سعيهم: إنك أنت الأعز الأكرم. لماذا نثبت هذه الصفة؟ نثبتها لأن الصحابة رضي الله عنهم لا يقولون هذا بالرأي. فالله اسمه الأعز، والله اسمه الأكرم، كما كان يقول ابن مسعود ويقول ابن عمر. والمشركين كانوا يسمون آلهتهم العزة، كما أخبر الله عز وجل في سورة النجم، فكانوا يعبدون هذه الآلهة ويشتقون هذه الأسماء. فقال الله في القرآن: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. فالله يقول لهؤلاء: أفرأيتم، أي أيها المشركون، يعني خطاب لهم: أرأيتم هذه الآلهة التي تعبدونها وهي اللات والعزى ومناة، هل نفعتكم؟ هل هي تنفع؟ هل هي تضر حتى تجعلونها شريكة مع الله عز وجل أو شريكة لله؟ هل هي تتكلم وتنطق؟ أبدا لا تنفع ولا تشفع ولا تتكلم ولا تنطق. ولهذا من العجائب ومن الغرائب أن العزة أرسل النبي عليه الصلاة والسلام لها خالد بن الوليد، أرسله في سرية في 30 من أصحابه، 30 فارسا. وجاء عند النساء وعند أبي يعلى أنه بعث خالدا إلى نخلة، لأن العزة، قد يقول قائل: ما هي العزة؟ هي صنم. وقيل أنها شجرة كانت بيتا بالطائف، ومنهم من قال أنه بيت على 3 شجرات، وقيل أنه حجر أبيض. كل ذلك جاء في تفسير العزة. فلما جاء خالد رضي الله عنه حتى يهدم هذا العزة بعد فتح مكة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن فتح مكة أرسل السرايا حتى تهدم الأصنام، فذهب خالد فقطع هذه الأشجار التي هي السمرات، ثلاث شجرات، وهدم البيت، ثم رجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ارجع فإنك لم تصنع شيئا. فرجع خالد رضي الله عنه فنظر إلى السدنة، والسدنة هم الحجاب الذين يكونون حول هذا الصنم أو هذه الآلهة المزعومة يخدمونها، فكانوا يقولون أي السدنة: يا عزة خبليه، يا عزة عوريه، وإلا فموتي، وإلا فموتي. فجاءها خالد رضي الله عنها فإذا هي امرأة عريانة، فإذا امرأة عريانة ناشرة شعرها، ناشرة شعرها، وهي تأخذ التراب وتحت التراب على رأسها، فضربها خالد بالسيف حتى قتلها. ثم رجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأخبره فقال: تلك العزة، تلك العزة. إذن هذا الحديث، وهو إن شاء الله حديث حسن لأن له شواهد، جاءت الشواهد عند ابن أبي شيبة وغيرها، وفي بعض الروايات أنه لما ضربها بسيفه كان يقول رضي الله عنهم: يا عزة كفرانك لا سبحانك، إني رأيت الله قد أهانك. هكذا يقول رضي الله عنه، أعني خالدا كان يقول: يا عزة كفرانك لا سبحانك، إني رأيت الله قد أهانك. فضربها بسيفه حتى ماتت هذه المرأة التي خرجت وهي كما ذكرت ناشرة شعرها. وفي بعض الروايات أنهم يصيحون أي السدنة، يقول: أي عزة شدي شدة لا تكذبي، على خالد ألق القناع وشمري، أيا عزة إن لم تقتل المرأة خالدا فبوئي بذنب عاجل أو تنصري. فسمع ذلك خالد فضربها بالسيف وهو يقول: يا عزة كفرانك لا سبحانك، إني وجدت الله قد أهانك. إذن العزيز هو الله، وليست هذه الأصنام المزعومة التي لا تنفع ولا تضر. وقد ذكرنا الأدلة من الكتاب والسنة على هذه الصفة العظيمة، صفة العزة. ولهذا قال الله: سبحان ربك رب العزة عما يصفون. ثم قد يقول قائل: إذا كانت العزة صفة لله سبحانه وتعالى، فما بال هذه الآية التي قرأناها آنفا: سبحانك أو سبحان ربك رب العزة. فهل هنا رب العزة التي هي الإضافة، هل يدل ذلك على أن العزة مخلوقة؟ أقول: لا يقصد هنا إثبات العزة بخصوصها، بل مع سائر الصفات، يعني العزة من صفات الله سبحانه وتعالى لا تنفك عنه. فغلب الله سبحانه وتعالى بعزته وقهر بها كل شيء، وكل عزة أيضا حصلت لخلقه فهي منه. لهذا قالوا العزة تأتي بمعنى المنعة والغلبة، كما قال في سورة صاد في قصة داود لما دخلوا عليه قال: وعزني في الخطاب. ما معنى وعزني؟ أي غلبني وقهرني، غلبني وقهرني. إذن هذا هو المقصود هنا: سبحان ربك رب العزة عما يصفون. لا تراد بها إثبات العزة التي هي من سائر الصفات، وإنما العزة هنا بمعنى المنعة والغلبة، كما في قوله تعالى: وعزني في الخطاب. فلا يأتي قائل من أهل البدع كالأشاعرة وغيرهم فيقول هذه لا تثبت لله عز وجل لأن الله قال رب العزة فهي مخلوقة ومرضوبة. فنقول: لا، ليس هذا هو المعنى. العزة صفة ثابتة في النصوص التي ذكرناها، أما في هذه الآية سبحان ربك رب العزة أي المقصود بها المنعة والغلبة، وهذا من معانيها في لغة العرب كما ذكر ذلك أهل اللغة. ولهذا أقوى دليل هو القرآن، وعزني في الخطاب أي غلبني وقهرني. ثم قال بعد ذلك أنا الكريم. قال أنا الكريم، ما معنى أنا الكريم؟ الكرم صفة من صفاته سبحانه وتعالى، وهو من أسمائه الكريم. قال الله عز وجل: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، وقال: اقرأ وربك الأكرم. والآيات في ذلك كثيرة، فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه فالله كريم، فهي صفة ذاتية، اسمه الكريم وصفته الكرم وهو الأكرم، كما كان ابن مسعود يقول وجاء في الحديث في حديث الجنازة أو دعاء الجنازة: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم، وهذا هو الشاهد، وأكرم نزله. وجاءت أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقولون: والذي أكرم محمدا صلى الله عليه وسلم، ويقولون: والذي أكرمك بالحق يا رسول الله. هكذا، فهي صفة ثابتة لله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك قال: فرجف لرسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر. لماذا ارتجف المنبر؟ قال العلماء: لعل الارتجاف بسبب حركة النبي عليه الصلاة والسلام، فقد كان يتحرك ويقبل بيده، يدبر بها ويقبل عليه الصلاة والسلام، فقالوا: إذن هذه الحركة من المنبر إنما ارتجف برسول الله عليه الصلاة والسلام بسبب حركته عليه الصلاة والسلام، حتى ظن الصحابة أن المنبر سيسقط برسول الله. لهذا في رواية أحمد قال: ليخرن. ما معنى ليخرن؟ أي ليسقط. وفي رواية مسلم وسيذكرها المؤلف: حتى قالوا: أساقط هو برسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الاحتمال الأول بسبب الحركة. وطائفة من أهل العلم ترى أن اهتزاز المنبر وأن حركة المنبر بسبب هيبة حصلت لهذا، بسبب هيبة الله سبحانه وتعالى، أي أن المنبر وهو جماد اهتز من هيبة الله سبحانه وتعالى، اهتز من عظمته ومن جلاله، وهو يسمع هذا الحديث العظيم ويسمع ما يحصل يوم القيامة، وأن الله عز وجل يأخذ السماوات والأرض ثم يقول: أنا الجبار، أنا المتكبر، أنا العزيز، أنا الكريم. فقالوا لما سمع المنبر هذا اهتز، كيف لا والله قد أخبر أن الجمادات تسبح بحمده سبحانه وتعالى، كما قال: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. وهذا ليس بغريب ولا ببعيد، لما فارق النبي عليه الصلاة والسلام الجذع الذي كان يخطب عليه قبل أن يتخذ المنبر، ماذا حصل من هذا الجذع؟ بكى وحن، وهو جذع جماد، حن وبكى لمفارقة محمد عليه الصلاة والسلام، صاح كما يصيح الصبي. ولولا أن النبي عليه الصلاة والسلام اعتنقه، بل جعل يهديه كما يهدي الصبي أو كما يهدى الصبي وسكن، وإلا سيبقى هذا الجذع يحن إلى يوم القيامة. وهكذا قال عليه الصلاة والسلام، قال: لو لم أعتنق لحن إلى يوم القيامة. ولهذا ما أجمل ما قاله الحسن البصري لما حدث بهذا الحديث. قال الحسن بعد أن حدث بحديث الجذع وبكى، قال: هذه خشبة تحن إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، فأنتم أحق أن تشتاقوا إليه، فأنتم أحق أن تشتاقوا إليه، لا سيما أن كل المصائب تهون عند هذه المصيبة، وهي مصيبة مفارقة النبي عليه الصلاة والسلام ووفاته عليه الصلاة والسلام. إذن هذا الحديث أو هذا الباب ختمه المؤلف بهذا الحديث، قال عليه رحمة الله ورواه مسلم عن عبيد بن مقسم أنه نظر إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كيف يحكي عن رسول الله أي أن ابن عمر كان يفعل كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، يبين قوله وحركته، فقال يأخذ الله سماواته وأرضيه فيقبضها فيقول أو فيقبضهما فيقول أنا الملك، ويقبض أصابعه ويبسطها فيقول أنا الملك، حتى نظرت إلى المنبر يتحرك من أسفل شيء منه حتى إني لأقول أساقط هو برسول الله صلى الله عليه وسلم، أساقط هو برسول الله عليه الصلاة والسلام. ولا يقول قائل أن هذا القبض فيه شيء من التشبيه، أو أن النبي عليه الصلاة والسلام شبه صفات الله عز وجل، حاشاه عليه الصلاة والسلام. إنما أراد النبي عليه الصلاة والسلام بحركة يده أن يبين أن هذه الصفة حقيقة، وأنها على حقيقتها القبض والطي وأخذ السماوات والأرض بيمينه سبحانه وتعالى أو باليد الأخرى كما جاء في بعض الروايات، هي على حقيقتها، كما قال عليه الصلاة والسلام في رؤيا ربه عندما قال إنكم سترون ربكم كما ترون القمر. ما معنى كما ترون القمر؟ هل يفهم منه التشبيه؟ الجواب لا، إنما المقصود تشبيه الرؤية بالرؤية وليس تشبيه المرء بالمرء. وبهذا القدر كفاية، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيرا.